أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز استماع الأمر من له، وقلنا إن هذا النزاع يبتني على أن الموجود في الخارج خلف أمر واحد ينطبق عليه عنوانان، ففي مثل ذلك لا بد من الالتزام بالامتناع، أو أنهما متعددان وما ينطبق عليه عنوان المأمور به مغاير لما ينطبق عليه عنوان المنهي عنه، ففي مثل ذلك لا بد من الالتزام بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر فضلا عن المقارن اتفاقا. ففي الحقيقة هذا النزاع يرجع إلى أن الموجود في الخارج وما ينطبق عليه عنوان المأمور به والمنهي عنه هل هو أمر واحد أو هما أمران. هذا هو أساس النزاع، وما يبتني عليه هذا النزاع. اختار صاحب الكفاية قدس الله نفسه الامتناع بدعوى أن الموجود الخارجي واحد وجودا وماهية، فإن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان، قد ينطبق على شيء واحد عناوين عديدة حتى في الواجب سبحانه مع بساطته غاية البساطة، مع ذلك ينطبق عليها عناوين متعددة، كالعالم والقادر وكذلك بالنسبة للصفات الفعلية كالرحيم والخالق والرازق وغير ذلك من العناوين المنطبقة على الذات المقدسة تعالى وتقدس. فتعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان، فبما أن الموجود الخارجي واحد وجودا وماهية فلا يمكن استماع الأمر والنهي، بل لا بد من رفع اليد عن أحدهما. قلنا إن هذا الكلام صحيح على تقدير إثبات أن الموجود الخارجي واحد وجودا وماهية، ولم يبرهن على ذلك بشيء، مجرد أن تعدد العناوين لا يستلزم تعدد المعنوان، هذا لا يثني أن المعنون واحد، نعم لا يستلزم، ولكن لا يستلزم وحدته أيضا. قضية جزئية الموجبة الجزئية ولا يترتب عليها النتيجة، فلا بد من كلية الكبرى، ولم يثبت في المقام، يعني لم يثبت في المقام أن كلما تعدد العنوان المعنون واحد، لم يثبت هذا في كلامه، بل مجرد أن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، نعم الأمر كذلك لا يقتضي، وأما أنه متعدد أو ليس بمتعدد فلم يتعرض له في كلامه اصلا، وهذا هو اساس النزاع. لا بد من يثبت انه واحد، فالقائل بالجواد يدعي ان الموجود الخارجي اثنان ومتعلق الامر غير متعلق الناس على طرف النبيه من هذا القول مختاره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه اختار الجواد بناء منه على ان التركيب انزمامي وان ما ينطبق عليه عنوان المامور به مغاير لما ينطبق عليه عنوان المنهي عنه. وحاصل ما افاده قدس الله نفسه الذي يقتني عليه هذا الامر ان كان ذكر امورا كثيره في المقام، حاصل ما ذكره قدس الله نفسه ان ملاك اجتماع العنوانين في مورد واحد هو تغاير الصدق مع امكان الانطباق على شيء واحد او الاجتماع في مورد واحد. بتدريب ان كل عنوانين اذا فرضنا ان لكل منهما مصداقا في الخارج قد يفرض ان جهة الصدق في احد العنوانين متحدة مع جهة الصدق في العنوان الاخر. فجهة الصدق فيهما واحدة، ليست الجهة التي بها يصدق أحد العنوانين مغايرة للجهة في صدق العنوان الآخر. هذا هو ملاك التساوي بين الشيئين. إذا قلنا إنهما متساويان كل ما صدق هذا صدق ذاك و كل ما صدق ذاك صدق هذا. هذا باعتبار ان جهة الصدق فيهما جهة واحدة كالانسان والبشر مثلا او الانسان والحيوان الناطق مثلا او الانسان والناطق مثلا. يقال بينهما تساو بين هذين العنوانين باعتبار ان جهة الصدق في هذا العنوان بعينها هي جهة الصدق في العنوان الاخر. فاذا كانت الجهة واحدة فلا محالة كل ما صدق هذا العنوان صدق العنوان الاخر. هذا ملاك التساوي. واما لو فرضنا ان الجهة مختلفة فقد يكون الاختلاف على نحو لا يمكن ان ينطبق في مورد واحد وان يصدق على شيء واحد. هذا هو ملاك التباين كالانسان والحجر مثلا. جهة الصدق في الحجر شيء و جهة الصدق في الانسان شيء آخر و بينهما مغايرة تامة بحيث لا يمكن ان ينطبق هذا على ما ينطبق عليه الآخر. فتكون النسبة بينهما نسبة التباين على طرف النقيض من الأول وهي نسبة التساوي. وإذا فرضنا أن جهة الصدق مختلفة لكن ليس بينهما تناف وتعانض، إذا لم يكن بين العنوانين تناف وتعانض فقد يكون أحدهما على نحو ينطبق على جميع ما ينطبق عليه الآخر. هذا هو ملاك العموم والخصوص المطلق فالانسان والحیوان مثلا، الانسان والنامی مثلا، الانسان والجسم، و این کانت تل جهت التي بها یسبق عنوان الانسان مغایرت للجهت التي بها یسبق عنوان النامی إلا أن العنوانين ليس بينهما تعاند وتنافيل بل على نهو ينطبق أحدهما على جميع ما ينطبق عليه الآخر هنا لا محالة تكون النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق وأما إذا فرضنا أنه ليس كذلك الجهتان متغایرتان و لیس بینهما تناف و تعانود قد قد ینطبق هذا على الآخر لكن لا على نحو الکلیه بل على نحو الموجبه الجزئیه بعض افراد هذا داخل في ذلك و بالعكس هذه هي نسبة العموم والخصوص من وجه ومن ثم أن العنوانين في العموم من وجه لا بد أن لا يكون بينهما تعاند وتنافين فلا بد من انطباق أحدهما على الآخر في الجملة لا يمكن تصور نسبة على نهج العموم من وجه بين جوهرين أي جوهرين فرزنا سواء كانا نوعين أو كانا جنسين أي جوهرين فرز بالنسبة إلى الجوهر الآخر لا يمكن أن تكون النسبة بينهما نسبة العموم من وجه يعني ينطبقان في مورد واحد ويفترقان هذا غير ممكن نعم العموم والمطلق يمكن كالإنسان والحيوان مثلا وأما أنهما ينطبقان في مورد ولا ينطبقان في مورد آخر بين جوهرين لا يمكن تسليره لأين هذا الملاج لأن الملاج في العموم من ذلك أن يكون بين العنوانين تغاير على هذا النهر على نهر لا يندرج أحدهما تحت الآخر يعني لا ينطبق الآخر على جميع أفراد ذلك فإذا كانت النسبة بالعموم من وجه هو هذا النحو من النسبة أي أن جهة الصدق في أحدهما غير جهة الصدق بالآخر إلا أنه لا على نحو التعاند وعلى نحو التنافي فقد نفرج هذا قد نخرجه في العناوين الاشتقاقية كما تقدم الكلام فيه فيما إذا كانت الجهة تعليلية كعنوان العالم وعنوان الحاشمي لا محالة صدق عنوان العالم بملاك وصدق عنوان الحاشمي بملاك آخر الجهة التي بها يسبق عنوان العالم مغايرة للجهة التي يسبق بها عنوان الهاشمي ولكن ليس بينهما تعاند وتناف قد يفرض أن يكون الهاشمي عالما وقد يفرض أنه غير عالم وقد يفرض أن العالم غير هاشمي أمر ممكن في مثل ذلك لا بد من أن يكون المركز وما ينطبق عليه العنوانان واحدا وذلك لأن تعدد الأراض لا يقطع يقتضي تعدد معروضه بل يمكن قيام عرضين بمعروض واحد فزيد الخارجي الذي هو موجود في الخارج يقوم به عرضان أحدهما العلم والآخر الانتساب إلى هاشم فيصدق أنه عالم ويصدق أنه هاشمي تعدد العرض لا يقتضي تعدد المعروض بل المعروض واحد والجهة تعدلية لقيام العلم به ينطبق عليه عنوان العالم ولانتسابه إلى هاشم ينطبق عليه عنوان الهاشمي ففي مثل ذلك لا بد من الالتزام بوحدة الموجود الخارجي وهو المعروض والعنوانان ينطبقان على هذا الموجود الواحد وفي مثل ذلك لا يعامل معاملة بحث اجتماعي لأمر من الناس وإن ذكرنا أن صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه قد ذكر في آخر البحث أن هذا البحث كما يجري في تعدد العنوان من ناحية المتعلق كذلك يجري في تعدد العنوان من ناحية الموضوع وإن كان لم يعبر بهذه العبارة أجل مطلبه هذا أكبر بتعدد الإضافات ففي مثل أكرم عالما أو أكرم العالم ولا تكرم فاسدا في مورد الاجتماع بناء على الجواز لا بد من القول بالجواز فيمكن أن يقال إن زيدا يجب إكرامه لأنه عالم ويحرم إكرامه لأنه فاسق على ما أفاده قد نسى الله نفسه هذا لا يمكن الالتزام به فإن الإكرام موجود خارجي واحد له ماهية واحدة والزيد هو شخص واحد كيف يمكن أن يكون الموجود الواحد الذي له ماهية واحدة مأمورا به ومنهيا عنه هذا شيء لا يكون ولا يدخل في هذا البحث هذا في العناوين الاشتقاقية الأمر كذلك وأما بالنسبة إلى المبادئ لو فرضنا أن نسبة العموم من ذات ليس بين الموضوعين بل هي بين المتعلقين كعنوان الصلاة والغد في محل الكلام يعني مثالنا في مثل ذلك لا يمكن الالتزام بأن الموجود الخارجي واحد بل ما ينطبق عليه الصلاة شيء وما ينطبق عليه الغسل شيء آخر نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.